بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى صفة هذا الكتاب أنه لا ريب فيه وذكر أحوال الناس مع القرآن والناس مع هذا الهدى ومع هذا القرآن على ثلاثة أقسام: القسم الأول المتقون، ذكر الله سبحانه وتعالى صفته وبعض أعماله. الصنف الثاني الذين كفروا، الصنف الثالث ضلالت فيه الآيات وهم المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعد أن ذكر صفة القرآن وبعد أن ذكر أقسام الناس مع القرآن جاء الأمر بالتزام المنهج الإلهي. يا أيها الناس، وهذا أمر للناس جميعا، نداء للناس جميعا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الإيجي رحمه الله: يا أيها الناس عام للمؤمن والكافر والمنافق. الآيات السابقة في تقسيم الناس ذكر فيها المتقين، ذكر فيها الكافرين، ذكر فيها المنافقين، فهذا النداء يشمل الجميع، نداء إلهي يشمل الجميع، عام للمؤمن والكافر والمنافق. اعبدوا ربكم، قال وحدوه، الذي خلقكم أي اخترعكم من غير سبق مثال. وخلق الله سبحانه وتعالى، خلق الله سبحانه وتعالى يختلف عن خلق الناس. الناس لما يخلقون قد يطلق على فعل العبد أنه أنه خلق، ولكنه لا يكون على غير مثال سابق. الله سبحانه وتعالى بديع، من أسمائه البديع. البديع، كلمة البديع تسمع كلمة بدعة، كلمة بدعة فيها إيه؟ إنه شيء إيه؟ شيء محدث، شيء جديد. فالله سبحانه وتعالى البديع، خلق خلقه على غير مثال سابق. الذي خلقكم والذين من قبلكم، يقول عطف على مفعول خلق، يعني خلقكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هنا المفعول به الكاف، خلقكم أنتم والذين من قبلكم، خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول أي اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك المتقين. أو خلقكم ومن قبلكم في صورة من يرجى منه التقوى أو خلقكم لكي تتقوا. هو هنا ذكر ثلاث أقوال والأمر قد يكون محيراً. هو ليه بيقول ليه قال الكلام الكثير ده؟ لعلكم تتقون منها. معروف إن لعل تأتي للترجي. لعل تأتي للترجي. هل من الممكن أن يكون هذا في حق الله سبحانه وتعالى؟ لا. علشان كده بيتكلموا في لعلكم تتقون وما يشبهها في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم هم إن فعلوا ذلك كانوا من المتقين لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فما معنى لعلكم هنا وفي غيرها من المواضع اللي من كلام الله سبحانه وتعالى مش حكاية على لسان أحد، مش حكاية على لسان أنبياء وغيره. فهنا ذكر عدة معاني منها اعبدوا ربكم راجين. يبقى الرجاء ده متعلق باللي هيعبد، يعني اعبدوا ربكم ترجون بذلك ان تكونوا من المتقين. يبقى الرجاء مش في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن الرجاء في حق ايه؟ هذا المخلوق الذي سيعبده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه مفيدة في هذا الموضع وفي المواضع اللي مشابهة لها في القرآن. لعلكم تعقلون، ترجون بذلك أن تعقلوا. واضح طبعاً ده أحد المعاني، هو ذكر هذا معنى من هذه المعاني. اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك المتقين. يعني إيه تنخرطوا في سلك المتقين؟ يعني تكونوا من المتقين، يعني تكونوا من المتقين. يقول أو ذكر معنى آخر، خلقكم ومن قبلكم في صورة من يرجى منه التقوى. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في نفسه النفس، وخلق الإنسان في بدنه في صورة من يرجى منه التقوى. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه يشعر بالافتقار إلى الله، خلقه في فطرة تميل إلى الله سبحانه وتعالى، هو نفسه وقلبه في صورة من يرجى منه التقوى، وحتى بدنه. تنظر للمفاصل وتنظر لعينك وأذنك تجد أن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع التي تكون بها من المتقين، التي تتقي بها عذاب الله وسخط الله وتتقي بها النار. هذه الشرائع ملائمة حتى لصورة خلقك في بدنك. أبسط مثال في الصلاة يعني أنت الآن مثلا تيجي مثلا تبص على ركبتك، الركبة انت لما تيجي تبني ركبتك بالاتجاه في اتجاه واحد، صح ولا لا؟ طب نفترض ان الاتجاه الواحد، فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ ولا هو عمل ايه؟ فنفترض ان الركبه بتتنى في اتجاه واحد بس العكس. صفه السجود نفسها، لا، الله سبحانه وتعالى خلق الانسان حتى الاصابع، استنادك على الصوابع وانت قايم من السجود، خلق الانسان في صوره من يرجى منه التقوى. يقول أو خلقكم لكي تتقوا، الذي خلقكم والذين من قبلكم لكي تتقوا. وهذا وارد في مواضع أخرى معاني مشابهة في قول الله سبحانه وتعالى مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقكم للتقوى، دي الغاية من الخلق، أن يعبد الخلق ربهم وأن يتقوا ربهم عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يقول أي بساطا غير حزنة غليظة. جعل الله سبحانه وتعالى الأرض إيه؟ الأرض فراش، الإنسان يعرف يسير عليها ويتحرك عليها. والسماء بناء، يقول قبة مضروبة عليكم. خلق السماء، السماء سقف الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بغير عمل ترونها، كما أخبر الله عز وجل. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، يقول وأنزل من السماء أي السحاب، لأن الماء لما بينزل من إيه؟ من السحاب الذي الذي هو في العلو الذي هو في السماء. وأنزل من السماء أي السحاب ماء فأخرج به من الثمرات. يقول بيان تقدم رزقا أي مرزوقا أو من للتضعيف ورزقا مفعول له. هنا بيتكلم على من، يعني إيه من اللي في الآية؟ وأنزل من السماء ماء فأخرج به، به طيب يعني إيه؟ بسببه، دي بقى سببية. أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء وأخرج بهذا الماء، الماء سبب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هنا من معناها إيه؟ في حاجة اسمها من بيانية، فهو هنا بيقول بيان تقدم رزقا، يعني من الثمرات رزقا لكم، إن هنا من المقصود بها مش التضعيد، لأن هي محتملة. عارفين من للتضعيد ولا لأ؟ لما أقول أكلت من الرغيف بارد، ها؟ ممكن يبقى جزء، ممكن هنا من تحتمل معنى إيه؟ التضعيد. طيب هل في من الثمرات ما لا يدخل في الرزق؟ بعض المفسرين قال لا، من دي للتبعيد زي ما هو هنا بيقول، بيقول ان في من الثمرات لا مش مباحه للانسان، صح؟ ما فيه ضرر او حاجات تكون محرمه على الانسان، ففي اشياء محرمه على الانسان، يقول لا ده هنا من ايه؟ للتبعيد. كل الثمرات بتاكل. ما هنا بقى دلوقتي تقدم رزقا واخرج به من الثمرات رزقا. فانا عندي دلوقتي ايه؟ عندي دلوقتي كلمه رزقا. لما بيقول مفعول له، مفعول له يعني مفعول لاجله. يعني ايه مفعول لاجله؟ اخرج، فاخرج به من الثمرات لكي يكون رزقا له. يعني لماذا اخرج به من الثمرات؟ ليكون رزقا لكم. فهنا المسألة هنا بيتكلم في حتة لغوية، هو بيقول بيان تقدم رزقا أي مرزوقا، يعني أخرج به من الثمرات مرزوقا لكم. يعني إيه مرزوق لكم؟ اسم مفعول، الشيء اللي الإنسان رزقه يعني. أول معنى أخرج به من الثمرات لكي يكون ذلك رزقا. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يقول لكم صفة رزقا على الأول ومفعول المصدر على الثاني. هنا بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في الإعراب. رزقا لكم صفة رزقا، صفة لرزقا على الأول، على الأول اللي هو أنه أن من بيانية مرزوق، يبقى مرزوقا لكم، هنا لكم إيه؟ صفة ليها. ومفعول المصدر على الثاني، لأن رزقا ساعتها بقت إيه؟ بقت مفعول لأجل. لاحظ هنا إن المعنى إيه؟ مين يعرف الفعل اللي بينصب مفعولين؟ اسمعوا عن حاجة اسمها كده في الدنيا ولا لأ؟ فعل متعدي، مش كل فعل متعدي بينصب مفعولين. زي جعل، صح ولا لأ؟ علم. طيب في أفعال أو تنصب مفعولين. هو هنا أصلا أخرج، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هي في بعض أوجه إعرابها تحتمل أن تكون إيه؟ أنها وكأنها صارت بمعنى جعل. على أي الأحوال بحسب معنى من، ولن نطيل في المسألة أكثر من كده، بحسب معنى من هيبقى إعراب الباقي لباقي الكلمات في الآية. والإعراب هو فرع على معرفة المعنى، بعد ما عرف، بعد ما حدد المعنى فإيه؟ يكون الإعراب مبنيا على ذلك. فلا تجعلوا لله أندادا. لاحظ هنا ما الذي سبق فلا تجعلوا لله أندادا؟ ذكر خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، خلقكم، خلق الذين من قبلكم، وذكر خلق الأرض وخلق السماء. فهذا احتجاج متكرر كثير جدا في القرآن، أن الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلقكم هو وحده الذي يعبد، هو وحده الذي يعبد. دي قضية قرآنية متكررة اللي هي مسألة توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. ومشركو العرب كانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم ورزقهم والذي يحييهم ويميتهم، ولكن كانوا في العمل إيه؟ بيشركوا في العمل، يصرفوا العبادة لله ولغير الله. فدي قضية قرآنية، الأساسية. ممكن حد يذكر مثل هذه الآيات في مسألة الاحتجاج على وجود الله؟ وعاوزكم تلاحظوا الفرق بين المسألتين. الاحتجاج على أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعبد، هو المشرك والعرب ما كانش عندهم مشكلة في وجود الله أصلاً، ما كانش عندهم مشكلة في الأمر ده، بيؤمنوا بوجود الله وكمان بيؤمنوا أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق ورزق، لكن هم كان عندهم مشكلة في صرف العبادة، في الشرك، في العمل. دي قضية. في قضية تانية اللي هي مسألة إثبات وجود الله. ممكن حد يستدل بهذه الآية وما يشبهها على ذلك: إذا كانت هذه السماء، هذه الأرض، أنتم أنفسكم، من الذي خلق كل هذا؟ لابد له من خالق، لابد له من خالق، إذن هو الله. يعني تبقى إيه؟ تستخدم في إثبات وجود الخالق للكون. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، ولكن لازم تنتبه أن هذه القضية ليست قضية قرآنية أساسية. دي مش قضية قرآنية أساسية اللي هي قضية إثبات وجود الله. القضية القرآنية الأساسية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن الأصل في الفطر، الأصل في الفطر حتى عند المشركين مسألة وجود الله دي مسألة فوق منها، وإفراد الله سبحانه وتعالى ببعض أفعاله وببعض معاني الربوبية مسألة مفروغ منها. لذلك لما تيجي تقرأ هذه الآيات وتعيش نزول هذه الآيات، هتلاقي نفسك الكلام بياخدك لإيه؟ للكلام في إثبات إفراد الله سبحانه وتعالى بإيه؟ العبادة. فلا تجعلوا لله أندادا. لماذا؟ لأنه الذي خلق وحده، فلا تجعلوا له أندادا، لأنه الذي جعل الأرض فراشا وحده، جعل السماء بناء وحده، أنزل من السماء وحده، فلا تجعلوا لله أندادا. ويمكن الاستدلال بها، ولكن ده فرع الاستدلال بالآية دي، وما يشبهها ده فرع بقى في مسألة إثبات إيه؟ إثبات وجود الخالق. قوله تعالى، عشان بقى تشوف الكلام هو متسق مع بعض ومتسق مع حال من نزلت فيه، من نزلت فيه من الآيات، وحال الناس لما القرآن نزل كان شكلهم عامل إزاي لما يقال لهم إيه؟ لما يقال لهم هذا الكلام، احتياجهم الكلام ده حط عليهم في إيه بالظبط؟ فلا تجعلوا لله أندادا، يقول أمثالا تعبدونهم كعبادة الله تعالى وأنتم تعلمون. والحال أنكم من أهل العلم أو تعلمون أن الأنداد لا تماثله بوجه، فلا تجعلوا لله أندادا. وحالهم أنهم يعلمون أنها لا تماثل الله سبحانه وتعالى، وإلا فهم مقرين أن هذه الأنداد لم تخلق ولا ترزق. قوله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يقول وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا أي القرآن على عبدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأتوا بسورة. أقول طائفة من القرآن معبر عنها بسورة كذا، هنا يعرف السورة. السورة عبارة عن طائفة من القرآن، مجموعة من آيات القرآن ولها عنوان يعبر عنها، مش أي مجموعة من الآيات يتقال عليها سورة. فهنا التحدي بسورة، فأتوا بسورة. قال طائفة من القرآن معبر عنها بسورة كذا، سورة البقرة، سورة الرعد، سورة الكهف، فأتوا بسورة من مثله. قال مثل القرآن في البلاغة والإخبار عن الغيب. وهو هنا ذكر بعض أوجه إعجاز القرآن، هو ذكر وجهين من أوجه إعجاز القرآن. فأتوا بسورة من مثل القرآن في بلاغته، وهم كانوا أهل البلاغة والفصاحة، وفي من مثل هذا القرآن في إخباره عن الغيب. وهذا أيضا وجه من أوجه إعجاز القرآن. وادعوا شهداءكم، يقول واستعينوا بأعوانكم أو آلهتكم من دون الله، أي ادعوا من شئتم غير الله. يبقى هنا بيفسرها على أنهم الله سبحانه وتعالى يتحداه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ومش لوحدك. استعين بهذه الآلهة التي تصرف لها العبادة. طيب وغير كده الأعوان، أعوانكم ورؤساءكم وكبراءكم، أصلاً الشهداء لا يلزم في الشهداء إن هم يكونوا الآلهة، الشهداء من الشهادة يشهدوا، يشهدوا، ائتوا بكل هؤلاء واستعينوا بهم. يقول ادعوا من شئتم غير الله. يقول وقيل ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم مثله، ولا تستشهدوا بالله فإنه علامة العجز. هنا يذكر معنى آخر وصدره بقوله وقيل، مما يدل على أن المعنى إيه؟ قول المتأخرين، صح؟ معنى آخر، المعنى الأولاني هيستعينوا بالشهداء، هيدعوا الشهداء ليه؟ عشان يعينوهم على أن هم يأتوا بمثل سورة من القرآن، صح؟ المعنى الآخر ادعوا شهداءكم يشهدون لكم، يا ترى ده زي القرآن ولا لا؟ ولا شك أن المعنى الثاني مقبول، ولكن المعنى الأول أقوى. المعنى الأول أبلغ في التحدي، يعني أنتم ومن وراءكم جيبوا سورة. المعنى الثاني أنتم ائتوا بسورة وجيبوا حد يشهد لكم، جيبوا حد من شهداءكم يشهد لكم، يأتي بالقرآن ويأتي بالكلام اللي أنتم بتحاكوا به القرآن، ويقول يا ترى الكلام ده مثل القرآن ولا لا. المعنى مقبول، ولكن المعنى الأول أقوى فيه، واضح المعنى الأول فيه أقوى فيه التحدي والإعجاز. إن كنتم صادقين، طبعا الأمر هنا إيه؟ فأتوا بسورة. هل الأمر ده للوجوب فرض عليهم؟ أكيد لا طبعا، للتحدي والتعجيز، صح ولا لا؟ فأتوا بسورة، مش هيقدروا يأتوا بسورة، فأتوا، ده أمر إيه؟ للتحدي والتعجيز. إن كنتم صادقين إنه من كلام البشر، يعني ادعوا شهداءكم من دون الله واتوا بسورة من مثلي، استعينوا بهؤلاء الشهداء بهؤلاء الأعوان بمن تدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، إن كنتم صادقين أن القرآن من كلام البشر، تعرفوا تجيبوا زيه. إن كنتم صادقين فيه، إن كنتم صادقين في كلامكم، ولكن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، يقول فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا بعده أبدا، يقول وهذه معجزة أخرى. هو في معجزة في الأول، في معجزة في الأول أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل سورة من القرآن، هذه معجزة. في معجزة أخرى أن بيقال لهم ولا حد هيعرف يعمل بعد كده، هذه معجزة أخرى في إخبار عن شيء، عن شيء مستقبلي. فإن لم تفعلوا فيها حد كبير جدا، والذي ينظر مثلا يعني لو حد مثلا يقول أدنى القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا بعض المستشرقين لما يجوا يدرسوا القرآن بيتكلموا على أساس القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد مهما بلغ من البلاغة والفصاحة، مثلا شاعر خطيب بليغ فصيح، ويتكلم بين البلغاء والفصحاء وممكن ما حدش ايه يعني كعبه عالي، كعبه عالي بينهم، ولكن إذا تحداهم ده بيستفزهم. لما يجي بقى التحدي قولوا زيي ومش هتعرفوا تقولوا، هذا التحدي ممكن يكون واحد يرضى بلاغة فلان، ولكن لما يقع التحدي يقول لا ايه، طب انا هجيب زيه. فعندما يقع هذا التحدي ولا يؤثر ان حد جاب زيه، واخد بالك من الامر ده ولا لا؟ لو اذا كان هذا من كلام البشر، لو القرآن من كلام البشر مفيش بشر عاقل يقول كده، لو القرآن من كلام البشر مش هيقول، محدش هيقدر يجيب اللي انا اقوله ولا بعد كده، ولكن لانه كلام الله سبحانه وتعالى مش كلام بشر، فهذا التحدي، هذا التحدي في ذاته معجزه. ولما تلاقي بعد كده في العصور المتاخره هنيجيب ايه مع القران وهات مثلا هيجيب صوره بمثل اسلوب القران. مجرد التفكير في الامر ده بعيدا عن الحكم الشرعي يعني مجرد التفكير يدل على ان هو مجنون. ده خبر في دماغه. ليه؟ لان اهل اللغه ما عرفوش اهل قمه اللسان العربي ما عرفوش يعملوا حاجه اصلا. اكتفوا بان هم يقولوا ايه؟ ساحر كاهن اساطير الاولين. هم اكتفوا بكده ما قالوش حاجه. اللي قيل في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختلف فيه اثنان ان هو ايه؟ ان هو تافه جدا. هو الكلام اللي قاله ايه؟ مسيلمه. مسيلمه لما قال كلام اصلا سيدنا ابو بكر قال ايه؟ هذا لم يخرج من إل يعني إله يعني. هذا ما ينفعش الكلام ده يكون خرج من إله. ولا يختلف أحد. والناس اللي اتبعوا مسيلمة على كلامه ورددوا كلامه كانت مجرد عصبيات بس. لكن لا يختلف أحد على التفاوت الشاسع ما بين الكلامين. فيأتي حد بقى في العصور المتأخرة بعد الانحدار أصلا والبعد عن الديول يأتي لمثل القرآن أو لا ده فيه خطأ بلاغي، لا ده فيه خطأ نحوي فيه القرآن، غير أن القرآن محفوظ وهو من المسائل دي. لا هو ده يدل على ضعف العقل. اللي يخطر على باله شيء من هذا يدل على ضعف فيه العقل أصلا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه إن هذه المعجزة ما زالت بين أيدينا. يعني لو كانت المعجزة هذه معجزات الأخرى اللي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن أخبار من الرب ماذا نقله؟ ماذا نقله ونصدقه؟ يعني مثلا نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها اتفاق من الصحابة رواها من بعده من اتفاق لغاية إحنا دلوقتي كأننا نرويها عن أبائنا وأجدادنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا. لكن المعجزة مش في بين إيديه انشقاق القمر ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة مستمرة. يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت المعجزة بين أيدينا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليه؟ لأن المعجزة مستمرة. لأن المعجزة مستمرة مش مجرد إخبار إن يأتي الآباء يقولون للأبناء ده احنا كنا مع سيدنا موسى وضرب البحر بعصا فانشق البحر ودول يسمعوا ابائهم بس ما يشوفوش. هذه معجزه خاصه تلائم وتناسب ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم رساله خاتمه. تلائم وتناسب ان هي رساله للناس اجمعين. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. يقول فاتقوا اي احذروا. واتقوا بالإيمان النار التي وقودها أي ما يوقد به النار. الوقود اللي هو إيه؟ الوقود اللي بيتولع به النار. وقود هذه النار الناس والحجارة. نعوذ بالله من عذاب النار. الناس وقود للنار. لما بنتكلم على النار لما تنظر في عذاب النار في القرآن مش مجرد تقول النار كأنها مكان للعذاب فقط. لا حتى تخاف النار اقرأ كويس الآيات التي ورد فيها صفة النار. بص هنا النار ايه؟ وقودها الناس. تجد مثلا في مواضع أخرى النار تترصد بالكافرين مش مجرد مكان للعذاب. إن جهنم كانت مرصادا. النار بتتكلم والنار تبغض الكفار. كل ده يزيد الخوف في قلب الإنسان من عذاب النار. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تبقى الكلام على الحجارة. قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تكلمنا عن الناس. قوله عز وجل في وقود النار الحجارة، يقول حجارة الكبريت فتكون أشد وأنتن وأظلم، وهو قول كثير من السلف. وقيل حجارة الأصنام. الموضع ده هنا دلوقتي الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ممكن حد يكتب ما تترك الحجارة والحجارة اللي تعين يعني في الآية، ما تبقى أي حجارة. هم ليه بيقولوا حجارة الكبريت، حجارة الأصنام؟ لماذا تكلم فيها السلف قبل ما تقول الكلمتين اللي انا قلتهم دول اللي هم هو ايه ده؟ طب ما تبقى اي حجاره. لما تجد ان في كلام للسلف في معناها وذكر نوع معين، محتاج تركز شويه قبل ما تنتقد. تكلموا فيها لان الحجاره غير معتاد ان الحجاره تكون وقود، صح؟ يعني وقود النار بيبقى ايه؟ خشب، صح؟ فحم. لكن الحجاره حجاره، الحجاره مش وقود. فده اللي جعل المفسرين يتكلمون في ما المقصود بهذه الحجاره. كثير من السلف كما ذكر قالوا ان الحجاره وربا، ما هي الحجاره اللي تعتبر وقود؟ هي الحجاره التي تزيل الاشعاع، فقالوا حجاره الكبريت. ففسروا الحجارة هنا بحجارة الكبريت التي تزيد النار اشتعالا. وورد عند بعض المتأخرين في تفسير الحجارة هنا كما ذكر بحجارة الأصنام، وهذا محتمل. محتمل إنكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم. فما يعبد من دون الله سوى الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم، كل ما عبد من دون الله يلقى في جهنم، فهذه الأصنام تكون أيضا في جهنم، فالمعنى أيضا محتمل. ولكن أريد أن تنتبه هنا لماذا تكلموا في معنى الحجارة، لأن هم بيعدوش الآية فيها، إن هو بيقعد يتدبر في الآية وينظر فيها. النار وقودها حجارة، إزاي النار وقودها حجارة؟ فين النار؟ انت تجيب واحد مثلا جاب طوبه حطها في النار، فين وقود؟ فيبحث كيف تكون، كيف تكون الحجاره وقودا للنار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. قال اعدت النار والحجاره. انا ممكن اعديها ولكن مش عاوز اعديها هنا دلوقتي. لو هي النار والحجاره تبقى ايه؟ أعدتا الاثنين، صح ولا لا؟ يعني دلوقتي الكلام على حاجة مفردة، أعدت. التفسير، التفسير مش قواعد رياضية، مش قوانين رياضية. يعني مثلا ربما بعضكم أو أكثركم يعلم أن الضمير، يقول لكم الضمير يعود إلى أقرب مذكور، يرجع إلى أقرب مذكور. فأنت هنا إذا نظرت إليه الآية فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، هي تبقى عايدة على الأقرب. هل الأقرب الحجارة ولا النار؟ تاني، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الحجارة هي الأقرب. فلو قلت الأقرب مذكور هتقول إيه؟ الحجارة. طيب ولو نظرت نظرة أخرى للآية بعيدا عن عمود الضمير إلى أقرب مذكور، تقول الكلام أصلا على النار مش على الحجارة. يعني لو أنت بصيت للآية نظرة عامة، الكلام الآن على النار ولا على الحجارة؟ الكلام على النار أصلاً. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت هذه النار للكافرين، صح؟ فكأن في قول بيتنازع شيء وقول آخر يتنازع شيء آخر. إذا كان المعنى طريقة بعض المفسرين إن المعنى لو يحتمل ده وده إن هو يذكر الاثنين، وهو اصلا بينهم في تلازم. يعني لو قلت اعدت النار للكافرين بما فيها من عذاب ومنه الحجاره، ولو قلت اعدت الحجاره للكافرين، طب ما الحجاره دي هي وقود ايه؟ هي وقود النار. فهنا فسرها كانه ذكر القولين مع بعض، قال اعدت اي النار، واعدت ايضا الحجاره للكافرين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقابل ذلك للمؤمنين، وهذه عادة من عادات القرآن، يذكر الوعيد الكافرين يذكر بعده البشرى للمؤمنين أو العكس، بشرى المؤمنين ويأتي بعدها الوعيد للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال وبشر البشارة خبر سار يظهر أثر السرور في البشر، كأنه يذكر البشارة ويبشر. البشارة هي جاية من إيه؟ البشرة اللي احنا نقول عليها البشرة يعني. هو خبر صار يظهر على الوجه، يعني يظهر على وجهه ايه؟ عارف واحد لما يسمع خبر صار مش بس بيبان على فمه اذا ابتسم، ده كل ملامح الوجه بتتغير، كل ملامح وجهه بتتغير مع هذه الفرحه. فيقول ويبشر البشاره خبر صار. في بعض المواطن في القران هلاقي البشاره مع الكفار ولاقي البشاره مع المنافقين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر المنافقين إلى غير ذلك. طيب هنا يبقى المعنى إيه؟ ممكن لو حملنا على المعنى اللي هو ذكره هنا، طبعا ذكر البشارة وارد كثير في القرآن أو اشتقاقاته يعني زي بشر دي، لو حملنا على المعنى هنا هيبقى ممكن يكون من باب الاستهزاء. وبعض أهل العلم يقول أصلا إن البشارة مجرد الإخبار بخبر، سواء كان الخبر ده صار او ايه او غير صار، خير او شر، ولكن غلب فيه الخير. حتى تجد في القران في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، فتجد ان النذيرا دي النظاره في ايه؟ النظاره في الامر الشديد، النظاره في امر في شر للناس، صح ولا لا؟ ينذرهم ذلك، ينذرهم هذا الفعل، ينذرهم هذا العذاب. قصادها ايه؟ البشاره تبقى ايه؟ عكسها. ونبه هنا ان لما حد يذكر في معنى بشر، بقى لو حد ذكر مثلا بشر، قال لا بشر ما اقولش فيها ان هي استهزاء بالكافرين او المنافقين، لا ان بشر مجرد الاخبار قول محتمل، ماشي تحتمل، يحتمل الكلام. لو واحد قال فيها استهزاء بيه يحتمل، يعني دي محتمله ايضا ودي محتمله. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، قال عملا بلا رياء او كلما حسنه الشر. هنا يفسر العمل الصالح، عملوا الصالحات، طاعات صالحات، عمل بلا رياء او كل ما حسنه الشرع، ان لهم بان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. يقول جنات دار الثواب، قال وهي سبعه، يذكر انها سبعه لان في القران وارد مثلا عدن والنعيم دار الخلد، فأحيانا يعدوها بهذه ولا يلزم أن يكون عد هكذا، ولكن هو لأن جنات جاءت جمع، جاءت جمعا في هذا الموطن، هو يقول جنات هي جمع، لذلك قال أنها سبعة. ولا يلزم أن يكون المعنى إيه؟ لا يلزم أن يكون المعنى السبعة، ممكن يكون أكثر من ذلك. لا لا انا ما بتكلمش عن ابواب دلوقتي، ما بتكلمش عن ابواب، بتكلم في جامعه، وفي جامعه هي الجنه. تجري من تحتها الانهار، قال تجري من تحتها تحت اشجارها وغرفها. وهكذا هي في القران حيثما وقعت، ان تجري من تحتها مش معناها تحت الارض، الجنات تجري من تحتها الانهار مش معناها ان هي تحت الارض، والا وهي تحت الارض ما الذي كيف يتنعم بها وكيف يشربون منها. تجري من تحتها، تجري من تحت اشجارها وغرفها وقصورها، لكن هي مش معنى شيء، ليست تحت الارض. وهكذا تفسيرها في القران حيث وقعت، وهي متكرره في القران. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، يقول كلما رزقوا منها مبتدأ من الجنات. هنا بيتكلم على من، معنى من، كلما رزقوا من الجنة بيتقال عليها من ابتدائية، عشان كده يقول مبتدأ من الجنات، رزقوا من الجنة. من ثمرة رزقا، من ثمرة، من دي مش زي من الأولانية، هم رزقوا من الجنة ثمرة، صح ولا بعض ثمرة؟ لا، من ثمرة مش طبيعية. قال بيان تقدم زي السابق، زي اللي قلناها من شوية. فين طيب قلناها من شوية؟ في قول الله سبحانه وتعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قل كرأيت منك أسدا، يقول لحد رأيت منك أسدا، مش المقصود منه لا من ابتدائية ولا من طبيعية. أنا عاوز أقول له إيه؟ رأيتك كالأسد، رأيتك أسدا رزقا أي مرزوقا. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يقول قالوا هذا مثل الذي رزقنا من قبل، أي في الدنيا أو في الجنة. هنا ذكر قولين، هم دلوقتي في الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. في الدنيا يعني إيه؟ شبه هذا الذي رزقنا من قبل ونحن في الدنيا، إن هو شبهها في الأسماء ولكن طعمها مختلف ولذتها مختلفة طبعا. فهذا الذي رزقنا من قبل هذا على معنى أنها في الدنيا. في الجنة وهم في الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. النعيم متجدد، النعيم متجدد وهم في الجنة، هذا الذي رزقناه من قبل ونحن في الجنة. فهو ذكر هنا معنيين، معنى في الدنيا هذا الذي رزقنا من قبل ونحن في الدنيا، وهذا الذي رزقنا من قبل ونحن في الجنة. وأتوا به متشابه، قال في الهيئة واللون دون المقدار والطعم، فأين طعم فواكه الجنة من الدنيا؟ ده على المعنى بتاع ايه؟ في الدنيا، صح كده؟ ده على المعنى ان هي هذا الذي رزقنا من قبله في الدنيا. طيب على المعنى الآخر، قال أو يشبه بعضها بعضا من جميع الوجوه، إذ طعم فواكه الجنة متقاربة. إن ممكن حد تعرف لما تيجي مثلا تأكل حب التفاح مثلا، ففي مرة بتأكل تفاح والتفاح حلوة وتفاحة وحشة، تفاحة حلوة وتفاحة وحشة، صح ولا لا؟ طعام الجنة وفاكهة الجنة غير كده. كتبه متشابهة، يقول يشبه بعضها بعضا من جميع الوجوه، إذ طعم فواكه الجنة متقاربة. عطف على قالوا مقررة للجملة. يعني عطف على قالوا، فين قالوا؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة. معطوف على إيه؟ معطوف على قالوا، مش من كلامهم، معطوف على قالوا. ولهم فيها أزواج مطهرة، قال نساء وجوار مطهرة مما يستقذر ويذم منهن كالحيض ودنس الطبع. والجملة دي في غاية الجمال، أن الله سبحانه وتعالى قال مطهرة ولم يذكر مطهرة من ماذا. ففي ناس اتكلموا قالوا مطهرة من الحيض، مطهرة من كده، يتكلموا على الأمور الحسية. وبعضهم تكلم على حسن الطبع، حسن الطبع مطهرة من سوء الأخلاق. الله سبحانه وتعالى قال مطهرة ولم يقل مطهرة من ماذا، فهي مطهرة من كل حاجة تؤذي الإنسان، من كل عيب. فهنا جمع الاثنين مع بعض، قال وجوار مطهرة، النساء وجوار مطهرة مما يستقدر ويذم منهن كالحيض ودنس الطبع. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، قال ليس لهم خوف فوات نعمة. لاحظ أن قوله وهم فيها خالدون هذا نعيم فوق النعيم. وربما الذي يتدبر الآيات في وصف الجنة لما بيجي عنده وهم فيها خالدون، مش خالدون يعني قاعدين فيها، في نعيم، أن تشعر أن النعيم الذي أنت فيه لن ينتهي. عارف لما واحد يكون في نعيم في الدنيا بالفسح مثلا، تقضي مثلا أسبوع سعيد وتتفسح وتتنعم، ينغص عليك إنك عارف إن الأجازة هتخلص وهترجع الشغل، صح ولا لأ؟ بتأكل طعام ينغص عليك إن هو هيخلص، أي نعيم في الدنيا ينقص على الإنسان أنه يعلم أنه سيفارقه، هو هيسيب النعيم ده أو النعيم ده هيفارقه، يعني إما أنه سيفارق النعيم أو أن النعيم سيفارقه هو. فمن النعيم أن الإنسان يكون في نعيم وهو مطمئن أن هو دائم، وإلا لو هو كان عنده إحساس أنه لن يدوم له فهذا مما ينقص عليه التمتع بالنعيم. طب بص خليك في اللي أنت فيه دلوقتي، لا ينقص عليه. لذلك نجد ترغيب المؤمنين في هذا النعيم في الجنة بالخلود، اربط دائما وصف الجنة وما في الجنة من النعيم بقوله تعالى وهم فيها خالدون قال ليس لهم خوف ثواب نعمة، هو مش خايف، يعلم أن هذا النعيم ليس نعيما مؤقتا بل هو نعيم دائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونكتفي بهذا القدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي.